وزينه في قلوبكم فأصلحوا بينهما بالعدل.

Oh!

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ

مغيث السماوات والأرض والله بصير بما بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء Thank you. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ الله

الأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها صورة ما شاء الله العظيم الفاتحة.